السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا نزل الإذن من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر أصحابه بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة، وضاقت بهم الأحوال في مكة، ضاقت بهم الأحوال، تعرضوا للاضطهاد والتنكيل والتعذيب والتضييق وكل أشكال المعاناة، فأذن لهم ربنا جل وعلا بالهجرة أن يهاجروا إلى مكان آخر يأمنون فيه على أنفسهم وعلى أزواجهم وعلى أولادهم، وقبل ذلك يأمنون فيه على دينهم وإيمانهم وعبادتهم لله عز وجل. وقد أري النبي صلى الله عليه وسلم دار الهجرة هذه، رأى دار هجرة الصحابة، ورأى أيضا صلى الله عليه وسلم أنه يهاجر إلى المدينة، وعلم عن طريق الرؤيا والوحي أنها المدينة، فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل لكم إخوانا ودارا تأوون إليها، وأخبرهم أنها المدينة. هاجر قديما أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه مع زوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وقصة هجرتهم قصة مؤلمة موجعة، وفيها العبر والعظات والدروس، وكل تعب يهون في سبيل الله عز وجل، وكل ألم يهون في سبيل الله عز وجل، وكل حرمان يهون في سبيل الله عز وجل. والذي يهاجر في سبيل الله لا يضيع، لا يضيع، والذي يبذل أي شيء في سبيل الله فهو رابح، لا يخسر، لا يخسر ولا يضيع أبدا إن شاء الله. هذا يقين، هذا يقين، وهذا هو الحق. هاجر أبو سلمة وهاجرت أم سلمة، واجتمع شملهما بعد سنة في المدينة، وهاجر بعدهما عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وكان أول من وصل المدينة بعد أبي سلمة. عامر بن ربيعة رضي الله عنه وزوجته ليلى بنت أبي حثمة رضي الله عنها. أبو سلمة وأم سلمة كانا من أصحاب الهجرة إلى الحبشة، هاجر إلى الحبشة قديما، وها هما يهاجران للمرة الثانية إلى المدينة، رحالة، رحالة في البلاد، سياحين في البلاد، كل هذا لا يهم في سبيل الله عز وجل. وهذا هو عامر بن ربيعة وزوجته ليلى بنت أبي حثمة، هما أيضا يهاجران إلى المدينة بعد أن هاجر قبل ذلك إلى الحبشة. عامر بن ربيعة هاجر للحبشة مع زوجته ليلى بنت أبي حثمة، بلاد بعيدة، بلاد قاصية، هاجر إليها في سبيل الله عز وجل. لا يهم، في يوم من الأيام، أيام الهجرة إلى الحبشة، كان عامر في السوق يشتري بعض الحاجيات ليأخذها معه في هذا السفر إلى الحبشة. طريق يحتاج إلى طعام، يوم، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، لابد من زاد يتزود به الإنسان في سفره، طعام، غذاء، كساء، شراب، نعال، ما يلزم. ذهب عامر إلى السوق، ووقفت زوجته ليلى بنت أبي حثمة في انتظاره حتى يشتري ما يحتاجان إليه، ومر بها عمر فسألها: إلى أين يا ابنة أبي حثمة؟ إلى أين؟ لماذا تقفين هنا؟ ها هنا؟ أخبرته أن عامر يشتري ما يلزم للهجرة، فقال لها عمر: إنه الانطلاق إذن. قالت: نعم، نريد أن نهاجر في بلاد الله، في أرض الله. آذيتمونا وقهرتمونا، فنريد أن ننطلق في أرض الله. آذيتمونا وقهرتمونا، ضيقتم علينا، نريد أن ننطلق في أرض الله الواسعة، حفاظا على الدين والعقيدة والعبادة والإسلام والإيمان. فقال لها: صحبكم الله بالسلامة. وهذا لم يكن معهودا من عمر، بل المعهود الشدة والغلظة والفظاظة والقوة ضد المسلمين. فها هو عمر يقول لها: صحبكم الله بالسلامة. من امتى عمر يقول لحد صحبك الله بالسلامة؟ وانطلق عمر، الكلمات هزته لما قالت له: آذيتمونا وقهرتمونا، فنريد أن ننطلق في أرض الله الواسعة. رق عمر، رق، تأثر بهذه الكلمات، قال: صحبكم الله بالسلامة. عاد الزوج فقصت عليه الزوجة ما حدث. عامر اشترى وخلص ورجع، فقالت له: ده عمر وقف وسألني على فين، وحكيت له ودعلنا، قال: صاحبكم الله بالسلامة. رقة غير معهودة. فقال لها: أتطمعين في إسلامه؟ تحسن هو رأي، يعني إيه، بدأ يشاور عقله، قرب مننا شوية. قالت: نعم. كلام ده بدأ الصيغة تختلف، مش ده عمر. أتطمعين في إسلامه؟ قالت: نعم. قال: والله لا يؤمن حتى يسلم حمار الخطاب. إلا ده دبيل قوي، لما حمار أبوه يسلم يبقى عمر يسلم. من المعهود عنه شدة ضد المسلمين، غلظة، فظاظة، ولكن الهداية من عند الله، فتاح القلوب وعلام الغيوب سبحانه. ربنا بيهديه، يعني ييسر له أسباب الهداية ويشرح صدره. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. المقصد أن عامر بن ربيعة هاجر وزوجته ليلى بنت أبي حثمة إلى الحبشة، وقعدوا هناك مدة ورجعوا من الحبشة، وها هما يهاجران إلى المدينة. فأول من وصل المدينة بعد أبي سلمة هو عامر بن ربيعة مع زوجته ليلى بنت أبي حثمة. قلت: سبحان الله، ما قالوش بقى كفاية سفر، بقى تعبنا احنا من السفر؟ لا، ما فيش الكلام ده، الدنيا كلها تعب، الدنيا كلها تعب، انت ترتاح امتى؟ ليس فيها راحة، حل وترحال وسفر ووصول وحركة وكله يهون في سبيل الله عز وجل. الزوجة حياخدها معاه الحبشة مرة وحياخدها معاه المدينة للمرة التانية، فكله هين ويسير في سبيل الله عز وجل. أيضا هاجر إلى المدينة آل جحش. عيلة جحش دي عيلة بعد عامر وبعد أبو سلمة، والثلاث عائلات هذه اجتمعوا في بيت رجل من صحابة من أهل المدينة رضي الله عنه وعنهم جميعا. آل جحش، عبد الله بن جحش ده كمان كان هاجر الحبش ورجع من هجرة الحبش، وأخوه عبيد الله بن جحش هاجر في الحبشة ومات هناك، وفي روايات تقول أنه مات على النصرانية، ولكن إسناد هذه الروايات ضعيف لا يثبت، وإن كان ابن كثير أشار يعني إلى أنه مات متنصرا هناك وغيره، إلا أن الروايات التي تتكلم عن ردته ضعيف. وأيا كان الأمر فالله عز وجل أعلى وأعلم. عبيد الله بن جحش برضو هاجر الحبشة ومات هناك، عبد الله بن جحش هاجر الحبشة ورجع، وأخوه عبد ابن جحش، واحد عبد الله والتاني عبيد الله والتالت إيه عبد. طب عبد إيه؟ عبد الله، ما أدي عبد الله، أدي عبد الرحمن، كان يسمو عبد كده، كنيته أبو أحمد. وعبد هو أبو أحمد كان ضريرا وكان يمشي في طرقات مكة بلا قائد، بلا قائد، أعاليها وأسافلها كل مكان في مكة يذهب إليه أبو أحمد هو عبد ابن جحش. وكان شاعرا، كان شاعرا، وكان متزوجا من الفارعة بنت أبي سفيان، عارفين أبو سفيان ابن حرب، فعبد ابن أحمد زوج الفارعة بنت أبي سفيان ابن حرب. عبد الله ابن جحش وعبد الله ابن جحش وحمنا بنت جحش وزينب بنت جحش اللي أصبحت أم المؤمنين بعد ذلك وأم حبيب بنت جحش ومحمد ابن عبد الله ابن جحش، عيلة عيلة هاجرت في سبيل الله تبارك وتعالى. عبد بن جحش كما ذكرت لك كان شاعرا، لما جه هاجر للمدينة، ودول كلهم أولاد عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أميمة بنت عبد المطلب، أمهم أميمة بنت عبد المطلب دي عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ف لما جم يهاجروا عبد بن جحش الضرير أنشد شعرا، شعر وشاعر ذكر فيه عددا من المعاني، أنه لما أراد الهجرة وذكر إلى المدينة وذكر ذلك لزوجته أشارت إليه أن بلاد الله واسعة والأوطان كثيرة في المعنى اللي ذكره، وأن عليه أن يختار أي مكان إلا يثرب إلا المدينة، ده زوجته بتعرض عليه. فقال لها ما شاء الله فالمرء يركب، اللي ربنا شاء المرء يعمله، دي العقيدة بقى، ده الفهم، العقيدة والفهم، ودي الفقه في دين الله عز وجل، الإنسان لا يختار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نحن لا نختار الأماكن، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربنا اللي بيختار، وربنا اللي اختار للمسلمين أن يهاجروا إلى المدينة. فلما عرضت عليه الزوجة أي مكان، والأماكن كثيرة جدا في الدنيا ما عدا يثرب، بيّن لها أن الله اختار يثرب، فليس لنا مجال للاختيار، ليس لنا حرية في الاختيار. هذا هو الفهم، الفهم، الفقه، البصيرة، والتوفيق، وذكر أبياتا أنه مهاجر في سبيل الله معناها، وأن من يقصد وجه الله ويطلب وجه الله لا يخيب لا يخيب. وهذه أيضا عقيدة، ده اعتقاد، ده إحسان الظن بالله عز وجل، هذا العلم بأسماء الله وصفاته عز وجل. من يطلب وجه الله، من يقصد وجه الله عز وجل بأي عمل من أعماله لا يخيب ولا يضيع أبدا، هو فائز، هو رابح، هو غانم، هو كاسب إن شاء الله. ذكر لها هذه المعاني، وذكر في الأبيات التي قالها أنه هاجر هو والأسرة، آل جحش، في وسط بعض المشيعين، بعض البلد مكة يسكنها عدد كبير من الناس، فبيقول الناس شيعونا وإحنا مهاجرين، منهم الناصح ومنهم الباكي بدموع عينيه ومنهم النادب، يعني الناس بيدعوه بيندبوا بيعيطوا بدموع العين، والناس بينصحوهم خلي بالكوا اعملوا كذا، كفار كفار بينصحوا المسلمين الفراق. صعب برضه، في مشاعر تتحرك وتتأثر تتأثر، فالكفار بينصحوهم اعملوا كذا وبيعيطوا عليهم بيندوه، بس كله يهم في سبيله. الدين يفرق بين الناس، الدين يفرق، والإنسان يعني ماشي ورا الدين، ينقاد ينقاد للأوامر الإلهية. وذكر في أبياته أنه نصح بني غنم، بني غنم، بني غنم دول العيلة الكبيرة بتاعته، العيلة الأصلية بتاعته، وفعلا استجابوا لنصيحته. وهو الشعر هو الضرير، بس كان داعي إلى الله عز وجل، دعا بني غنم إلى الإسلام ودعاهم مرة ثانية إلى الهجرة، فاستجابوا وهاجروا بأعداد كبيرة. كان معظم المهاجرين الأوائل من بني غنم، القبيلة بتاعت آل جحش، قبيلة كبيرة، سبحان الله. وذكر في أبياته أن هو كان له صحاب في الجاهلية، فلما جه الإسلام افترقوا فريقين، فريق اتبع الهدى وفريق اتبع الضلال. وذكر في أبياته أن الفريق اللي اتبع الضلال حمل السلاح على الفريق الذي اتبع الهدى، قال كنا أصحاب زمان، جه الإسلام اختارنا الهداية وهم اختاروا الضلال، رفعوا علينا السلاح، قهرونا وظلمونا ضيقوا علينا وعذبونا. فذكر أنه مهاجر في سبيل الله عز وجل، وقال أبيات معناها أن يوم القيامة هيعرفوا مين أهل الحق ومين أهل الباطل. هم مخدوعين يمكن في الدنيا، أهل الضلال مخدوعين، بس هيجي يوم هيعرفوا من صاحب الحق ومن صاحب الباطل. المقصد أنه هو قال أبيات، أبيات مؤثرة جدا فيها معاني طيبة جدا. وهاجر هو وعبد الله بن جحش وحملة بنت جحش وزينب بنت جحش أم حبيب بنت جحش محمد بن عبد الله بن جحش وعدد من آل جحش وعدد من آل غنم، كلهم هاجروا المدينة. وتتخيل منطقة فيها عدد من البيوت يعني لأسرة واحدة، أن كانوا بيسكنوا جنب بعض، فالبيت بتاع عبد الله بقى فاضي، والبيت بتاع عبد بن جحش بقى فاضي، وبيت الخوات بقى فاضي، وبيت العيلة كلها بقى فاضي، البيوت فاضية فش حد، ولا في أطفال بيجروا، ولا البيوت بتتفتح ولا تتقفل، ولا حد داخل ولا حد طالع. فمر عتبة بن ربيعة رأس من رؤوس الكفر وأبو جهل رأس من رؤوس الكفر، ومعهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل العباس في الإسلام. فعتبة بن ربيعة لما رأى البيوت خاوية بكى، هو الكافر المشرك، وهو اللي هيحارب المسلمين في غزوة بدر بعد كده. عتبة بن ربيعة بكى، منظر مؤثر، منظر مؤثر، بكى عتبة بن ربيعة بالدموع. ثم تمثل ببيت شعر لمن سبقوه من أهل الجاهلية، كل دار وإن طالت سلامتها، معنى البيت يعني كل دار وإن طالت سلامتها سيعتريها يوما النكباء، ستعتريها يوما النكباء والحوب. كل دار مهما عاشت سالمة وفي يوم الأيام تتغير وتأتي عليها التغيرات والأحوال الجديدة. وبكى بالدموع. فقال أبو جهل: وما تبكي عليه من فلو ابن فل؟ بيقول له أنت بتبكي على عبد بن جحش، هذا الضرير اللي كان ما بيمشي في مكة بلا قائد بينشد الأشعار، وعلى عيلة دي ما تبكي عليه من فلو ابن فل؟ ما هو إنسان ابن إنسان زيه زي بقية الناس، ما تبكي عليه؟ ثم قال أبو جهل، أبو جهل ده شيطان، بيقول له عدة بتبكي عليه ليه؟ ثم قال للعباس: هذا فعل ابن أخيك. كل حاجة يشيلوها على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: هذا فعل ابن أخيك، فرق جماعتنا وشتت شملنا. عجيب أبو جهل، مش فاهم، مقفول، جاهل. المقصد إن الأمر ده مؤلم. شوف عتبة بن ربيعة تأثر، شاف البيوت، ده بيت فلان وده بيت فلان وده بيت فلان، عيلة اخوات جنب بعض، بيوت فارغة تركوها في سبيل الله عز وجل. ولك أن تتخيل هذا المنظر، لا أطفال بيلعبوا ولا حد داخل ولا حد طالع، بيوت اللي كانت مفتوحة بقت مغلقة مهملة، الصحابة تركوا كل شيء في سبيل الله عز وجل، هجروا. وهاجر أبو أحمد عبد بن جحش الضرير وعبد الله بن جحش، وصلوا إلى المدينة بحمد الله عز وجل. وبني غن، عدد كبير من بني غن هاجروا أيضا معهم إلى المدينة. كان كل اثنين ثلاثة بيهاجروا مع بعض، اثنين من الإخوات يهاجروا، ده أو ده واخد مثلا أخت أختين وده واخد أخت أختين، بيهاجروا يعني، أو البعض بيهاجر كله مع بعض. وهاجر عمر وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص رضي الله عنهم وأرضاهم. الضعيف اللي عايز يهاجر لما لوش حماية كان يختار حد يهاجر معاه. هشام بن العاص ضعيف، عيلته وقريبه أقوياء متسلطين مرقبينه ولهم عليه سلطة، مش قادر يتخلص منهم، فلازم يمشي في خفاء بس في السكة لازم مع حد. عياش بن أبي ربيعة عايز يهاجر ومش عارف، اتفق مع عمر، قالوا هنتفق ان نهاجر في يوم معين صبح، ونهاجر يعني يطلع علينا الصبح هنكون في المكان الفلاني. اتفقوا على مكان في سرف، التناضب من إضاءة بني غفار، مكان استراحة معروف لبني غفار بالقرب من سرف. فقالوا الصبح هنتجمع هناك، انت يا فلان تطلع بالليل وانت يا فلان تطلع بالليل. ده عياش بن ابي ربيعه وهشام. وعمر قال لهم هستناكوا في اضات او اضات بني غفار بالقرب من سرف، ومسرف مكان قريب جدا من مكه. وبعدين قال لهم اللي يطلع عليه الصبح، لو طلع عليه الصبح، اللي ما يجيش هنعتبره ان هو ايه، ما قدرش يفلت من قريب وهنمشي، وإلا هستنوا لحد إمتى؟ يوم اثنين ما يجيش أبدا. وتم هذا الاتفاق. أما هشام بن العاص لما أراد أن يهاجر شعر به قوم عرفوا إن بالليل كده في حركة عجيبة غريبة. أنت بتسد الإيه؟ بيشتري أكل، بيشتري غذاء، بيشتري كفاء، بيجاز حقته، هياخد حقته ومهاجر. شعروا به فحبسوه وفتنوه فافتتن، يعني قالوا تعالى بقى أنت مش هتهاجر، أنت كذا. قعدوا يعذبوا فيه حتى ارتد ظاهريا، يعني كفر تاني بلسانه. فتنوه فافتتن، ما قدرش يروح في المكان والزمان اللي تحدد للهجرة. وأما عياش بن أبي ربيعة فنجح في التسلل والخروج بالليل والانتظار في المكان والزمان المحدد. أما عمر فلما أراد أن يهاجر سل سيفه وتوشح قوسه وانطلق إلى البيت. راح عند البيت ومعاه الحاجات معلقة، سيفه معلقه مسلول والقوس وطاف سبعا، ثم وقف على الحلق حلقة وقال لهم إني مهاجر، فمن أراد أن تثكله أمه أو ييتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. أنا ماشي من ناحية دي، استناني بر مكة ما ينفعش، استناني بر. وقال لهم شاهت الوجوه أرغم الله تلك المعاطس، الأنوف يعني. سيدنا عمر كان شديد حتى في الإسلام وشديد على الكفار، لما وقف شاهت الوجوه، ربنا يشوه وجوهكم، بدل ما يقول لهم السلام عليكم النبي يدعي عليهم. شاهت الوجوه أرغم الله تلك المعاطس، أرغم الله أنوفكم في التراب، يدعو عليهم بالذل والهوان. من أراد أن تثكله أمه وأن ييتم ولده وأن ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي، طلع لي بر مهاجرا علنا. ده الصحابة بيستخف، اللي ما عرفش يفلت واللي فلت بالعافية. أما عمر قوي، والقوة مطلوبة، قوة مطلوبة طبعا، لا حد اتحرك ولا حاجة، مين هيطلع له برا؟ عمر قوي خلاص، تفضل. كأن المعنى يعني لما ما يصدقوا ان عمر يطلع من البلد يسيب لهم البلد يعني. وفعلا طلع عمر ومعه 20 من الصحابة. كمين في عمر بانت طالع، خدنا معاك 20 ومهاجرين. اما هشام فلم ينجح وفتنوه فافتتن. وصل عمر الحمد لله المدينة ومع عياش بن أبي ربيعة، الحمد لله وصل المدينة. يعني هنحكي بقية القصة، وإن كان يعني الأحداث حدثت بعد كده، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عياش له 2 إخوات، منهم أبو جهل أخوه من أمه وأخ تاني. فلما عياش فلت منهم قالوا نرجعه ازاي، لابد من حيلة وخدعة، فراحوا المدينة، راحوا له هناك، قالوا يا عياش ان امك قد نذرت الا تستظل بظل ولا تستحم الا بعد ان ترجع اليها، نذرة لا تستحم ولا هتخش في الظل، تفضل واقفه في الشمس، تطلع عليها الشمس تنقح فيها من الصبح اول ما تطلع، الضحى والظهر والعصر وشمس العصر جامده برضه. قالوا امك نذرت مش هتستظل لحد ما ترجع انت، وكمان مش هتستحم. فاخذته الرقة على امه اشفى، وهي مشركه وهو مؤمن، بس لما قالوا له كده أخذته الرقة، المسلم رقيق على الأم حتى وإن كانت كافرة، حتى وإن كانت مشركة، أخذته الرقة والرأفة والرحمة بالأم، فأراد أن ينطلق معهما، فقال له عمر لا تذهب معهما، إنهما يكذبان، والله أمك لو آذاها القمل لم تشطط، لو الأمل مال رأسها هتستحمى، يا نادرة ما استحماش هتستحمى، ولو آذاها الحر لاستظلت. يقول له هتصدق كده، مين يستحمل الحاجات دي؟ لما الشمس تتأذيها هتستظل، ولما القمل يؤذيها هتستحم وتمتشط، نظف نفسية بس دي خدعة. فقال وبر قسم أمي ولي مال بمكة أخذه. قال له أنا هبر القسم، طالما نادرت حلفت هبر القسم بتاعها. شوف بر الولدين عجيب، قال طالما حلفت ونادرت هبر القسم بتاعها، وكمان لي مال في مكة أجيبه، مالي استعين به على طاعة الله عز وجل. فقال له عمر إني لأكثر قريش مالا، خذ نصف مالي ولا تذهب معهما. ما شاء الله، عرض المسلم له قيمة. سيدنا عمر خايف على العياش، يقول له انت رايح تاخد مالك، خد نص مالي. طب عياش ما تعبش في المال ده، مش مهم، مش مهم عند عمر، ما راحش بعيد، ده مسلم اللي هياخد المال، له مكانة، له منزلة، قال له خد نص مالي. ولما نتكلم عن عمر، احنا عارفين عمر رضي الله عنه، وعندنا حسن ظن بعمر رضي الله عنه من تاريخه، من تاريخه ومواقفه. عمر لما يتكلم ما بيكذبش، وإلا الشيعة عليهم من الله ما يستحقونه، هم اللي عندهم سوء ظن بالصحابة. احنا بنقول لما عمر يقول له خد نص مالي، مش عزومة مركبية زي ما الناس بيقولوا، يعني مش عرض كده يعني، لا، هذا عمر صادق في عرضه، لا يكذب، لا يتجمل، لا يخدع، لا يتكلم زورا وغشا وخداعا. نص مالي ممكن اديك نص مالي. فرفض عياش بن ابي ربيعه الا ان ينطلق معهما، فقال عمر ان ناقتي هذه ناقه نجيبه ذلول، خذها، فإن رابك شيء فانج عليها. برضو يقول له الناقة بتاعتي دي نجيبة، نجيبة يعني ايه؟ ذكية، بتفهم بسرعة، اصل مش كل الجمال زي بعض، في جمل غبي، انت مش كل النبي السلام يقول ايه، والحديث في صحيح البخاري، النبي يقول الناس كإبل مئة قل أن تجد فيها راحلة. الناس زي الإبل، الناس كإبل مئة قل أن تجد فيها راحلة. لو مئة جمل قليل ما تطلع بجمل إيه يصلح راحلة للسفر، يتعبك، في جمل يتعب صاحبه في السفر، كحيان كل شوية عايز يستريح ومش مهاوت مع صاحبه ومش بيفهم الإشارات، ما ينفعش، مش كل جمل ينفع يتسافر عليه. فالنبي يقول لنا مش كل الناس ينفع تعتمد عليهم، مش كل الناس يستحملوا الطريق. الناس كإبل مئة قل أن تجد فيهم إيه راح، يعني الناس 1%، الفرز بتاع الناس 1%، وممكن ما بقاش يبقى 0%. يا ربنا يستر علينا، يا ترى احنا ايه، من 0% ولا 1% ولا ايه؟ احنا من انه الناس كابل مئة قل ان تجد فيها راحل، صعب جدا. لذلك كان سيدنا عمر في يوم من الايام قال اللهم اني اشكو اليك جلد الفاجر وخوار التقي، قبل ما يموت سيدنا عمر قال اللهم اني اشكو اليك جلد الفاجر وخوار التقي. الإنسان التقي عنده خوار، عنده تكاسل، عنده ضعف، والفاجر عنده جلد. وفي يوم من الأيام سيدنا عمر جالس مع الصحابة، فقال ليتمنى كل إنسان أمنية. فواحد قال أنا أتمنى أن البيت ده يبقى مليان ذهب أنفقه في سبيل الله، والتاني قال أنا أتمنى البيت ده يبقى مليان ياقوت أنفقه في سبيل الله، والتالت قال أنا أتمنى كذا كذا، كل واحد أتمنى خير حاجة في سبيل الله. قال عمر ولكني أتمنى أن يمتلئ هذا البيت برجال مثل أبي عبيدة بن الجراح. النوعية دي مش لقيها، مش لقيها، عايز رجال مثل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه. عرفت؟ مش كل الناس. إذا دخلنا موضوع ده نسيت شوية. الناقة، سيدنا عمر يقول له خذ ناقتي هذه فإنها ناقة إيه؟ نجيبة، تغمز لها كده تجري، إن عارف يمين يمين شمال شمال غمزة بسيطة تجري هتهرب بيه، ولا جمل تاني عمال تنغز فيه مش هيفهم وهتضرب فيه عشان يجري، وده مع اتنين من الأعداء مع أبو جهل، يعني عايز أول ما شك في حاجة يغمز الجمل غمزة يطير. قال خذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول، معاك يمين يمين شمال شمال قدام قدام مفيش ورا ورا الجمل بيرجعش ورا، فإن رابك شيء فانجو عليه. طيران واداله الجمل، ما هياش عزومة مركبية، ده مسلم شو هو الجمل، ولا يقول ماليش دعوة بقى أنا نصحته، لا خلاص. ممكن واحد يقول أنا نصحته ما قبلش النصيحة ما يخليه هنا، يعني يروح خلاص بقى ما لوش لازم اديله الجمل، اديله. الإبقاء على المسلم، محافظة على المسلم أمر مهم جدا. خد الجمل ومشى مع السيف بتاعه. في الطريق بعد ما مشوا مسافة قال أبو جهل، كل واحد ركب على جمل، قال يا ابن أمي يا أخويا لقد استصعب علي بعيري هذا، الجمل اللي أنا ركب عليه يعني خشن وتعبني في الصف، أعقبني خلفك خدني ورا منك. قال نعم تعال أخويا. فخد أخوه ومشوا شوية كده، فعاد عليه أبو جهل فأوثقه بحمالة السيف، خد الحمالة بتاعت السيف الرباط وراح جاي ربطه ورا منه، اتمكن منه وراح جاي ربطه، ودخل به مكة هكذا يقول للناس هكذا فافعلوا بسفهائكم. اللي عنده واحد زي أخويا ده يعني في زي ما احنا عملنا كده، يروح يجيبه ويخدعه ويكذب عليه لحد ما يجيبه زي ده. ودخلوا بمكة وفتناه فافتتن، قعدوا يعذبوا فيه وينكلوا بيه ويضيقوا عليه ويضغطوا عليه ويمارسوا الإكراع عليه وحاجة، افتتن رجع تاني. يا سيدنا عمر في المدينة برضه عمال يفكر في عياش وهشام بن عاص. النبي لما هاجر عليه الصلاة والسلام وكان بيدعلهم بيدعلهم في قنوته يقنت، اللهم أنجي سلمة بن أبي سلمة وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص، في صلاته في صلاته كان يدعو لهؤلاء الثلاثة بالاسم والمستضعفين من المسلمين في مكة. نزل قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى آخر الآيات. عمر فهم والمسلمين فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآيات نزلت في المستضعفين من المسلمين في مكة، خصوصا الذين إيه؟ فتنوا فافتتنوا، لهم توبة. لأن كان سيدنا عمر بيقول والصحابة اللي في المدينة بيقولوا وحتى الصحابة اللي في مكة كانوا يقولون أن من فتن فافتتن فلا توبة له، كانوا بيقولوا كده إلى أن نزلت هذه الآيات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهموا ان باب التوبة مفتوح. الاول كانوا يقولون ان من فتن فافتتن فلا توبة له، لا، فهموا ان باب التوبة مفتوح وان الله عز وجل غفار يغفر الذنوب جميعا لمن تاب واناب ورجع وعاد اليه سبحانه وتعالى. فكتب عمر هذه الايات في رقعة وارسلها الى عياش ابن ابي ربيعة، كتب له الايات بس وبعتها له. فكان عياش يطلع كل يوم في مكان ويقرأ الآيات ويصوب النظر ويصعد النظر في الآيات ولا يفهمها، مش فاهم سيدنا عمر بعت له الآية دي ليه. هو فاهم ان ملوش توبة، والمسلمين هناك بيقولوا ملوش توبة، وحتى المسلمين في مكة يقولوا اللي فتتن اللي فتن ففتتن ملوش توبة. فكل يوم يقرأ الآيات مش فاهمها، يصوب النظر فيها ويصعد النظر ويخفضه مش فاهم. فكان يضع الرقعة على وجهه إلى أن قال اللهم فهمنيها، اللهم فهمنيها، يا رب فهمني أنا مش فاهم بقيت للآيات إيه المعنى اللي عايز يعرفه لي عمر، اللهم فهمنيها. ويقرأ تاني يوم الآية مش فاهمة، يقول اللهم فهمنيها، اللهم فهمنيها، اللهم فهمنيها. يقول إلى أن ألقى الله في روعي أن هذه الآيات إنما أنزلت فينا، وأن لنا توبة بعد أن كنا نقول أن من فتن ففتتن ليس له توبة. يقول فلما ألقى الله في روعي هذا، لما تأكد أنه توبة، يقول فاستأجرت دابة فانطلقت عليها حتى لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. شوف يرى الآية مش فاهمها، يحاول يركز فيها يفهم مش فاهمها، مش فاهمها، يقول اللهم فهمنيها، يا رب فهمها لي. طيب ما فهمهاش أول يوم، تاني يوم يا رب فهمها لي، يا رب فهمها لي، يا رب فهمها لي. يلح على الله عز وجل، يكرر الدعاء والطلب والمسألة حتى ألقى الله في روعه المعنى هو الصحيح السليم. طبعا يمكن واحد يقول طب ما نعمل كده، تعمل كده ممكن لو انت في مكان مش عارف تسأل، ما عندكش حد تسأله، ما عندكش حد تسأله. أما لو في عندك عالم بالقرآن، عالم بالآيات، عالم بالتفسير، عالم بالتأويل، وعندك آية لا تعرف تفسيرها، فإن الله عز وجل قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه لا تعلمون. اسأل، اسأل، هذا أمر الله عز وجل لنا جميعا، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عندك آية ما تعرف تفسيرها، اسأل أهل الذكر، أهل التفسير، أهل التأويل، العالمين بالقرآن، العلماء، اسأل. فمكان أنت ما عندكش عالم تسأله، فيش حد تسأله ترجع له قول يا رب فهمني. أو حتى لو أنت في مكان في علماء محدش عارف المسألة، مسألة خفية مش مشتهرة، محدش أجابك، قول يا رب فهمني، يا رب علمني. عارف انت في مكان مش قادر توصل فيه للعلماء، في بلد فيه مثلا زي سجن مثلا، او في مكان ما فيش فيه علماء للسنة، تروح تسأل واحد هيدلك على طريقة اهل البدع. كان ابن تيمية رحمة الله عليه إذا أشكلت عليه آية يرجع لمين؟ هو العالم، هو من أهل السنة، يرجع لمين؟ كان يستغفر الله عز وجل 1000 مرة 2000 مرة من أجل آية. يقول حتى يفتح الله علي أوجها للتفسير ما كنت أحسنها، بنفتح عليه معاني استغفر الله استغفر الله. وكان يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، ففهمناها سليمان، فكان يمرغ وجهه في التراب يقول يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم محمد علمني صلى الله عليه وسلم، يا مفهم سليمان فهمني، ويكثر من الاستغفار فيفتح الله له أبوابا في التفسير. فنحتاج إلى اللجوء إلى الله، تضرع إلى الله عز وجل. الفهم الصحيح ده أمر مهم جدا، وإلا في ناس كتير عندهم فهم خاطئ لآيات من القرآن، عندهم فهم خاطئ لآيات من كتاب الله عز وجل. فرق طوائف من المبتدعة عندهم آيات يفهمونها على وجه خاطئ، ويروح واحد يسألهم يضلونه، يفسرون الآيات تفسير خاطئ. لابد من سؤال أهل الذكر وفهم الآيات فهما صحيحا سليما، وإلا أصحاب القلوب المريضة كما قال الله عز وجل عن القرآن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. في ناس في قلوبهم زيغ، والقرآن في آيات محكمات وفي آيات متشابهات، واضح؟ وكان سيدنا علي يقول إن هذا القرآن حمال أوجه، القرآن حمال أوجه، فما علمتم منه فاعملوا به وما جهلتموه فكلوه إلى عالمه. كان يوصي أتباع هم يسألوا كثيرا علماء القرآن العالمين بالقرآن، لأن هذا القرآن حمال أوجه. هو عندي يعني الموضوع ده كان عايز بحث يعني وتفصيل بسط أكتر من كده، إنما هو مش مجالنا موضوعات تفسير القرآن والمتشابهات وأهل الزيغ والبدع والضلال، إنما المقصد اللي دخلنا في النقطة دي سيدنا عياش بن أبي ربيعة لما وصلته الرقعة من عمر فيها الآية الآيات، فجعل يصوب النظر فيها ويصعده ويخفضه ولا يفهم المراد. سيدنا عمر عايز يقول له ايه، ليه بعت له الايات ديت؟ فكان يقول اللهم فهمنيها، اللهم فهمنيها، اللهم فهمنيها، مره واثنين وثلاثه، حتى القى الله في روعه انهم المقصودون، ان لهم توبه، ان لهم توبه، ففتح امامه باب الرجاء، استبشر في امل، في رجاء، في توبه، فركب على ناقة وانطلق مهاجر المدينة ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا طيبين، سيدنا عياش طيب، خامة طيبة. صحيح أبو جهل خدعه لما قال له أمك ندرت، بس الطيب لما بيتعامل مع الناس بالطيابة مش هيضيع برضه، ولا ضاع؟ مش هيضيع أبدا. خدعوه وغشوه وكذبوا عليه، بس ربنا ينجيه. شو واحد يقول لك عم سيب الطيابة ديت، الطيابة دي هتوديك في داهية، ما تبقاش بقى ما تعمليش فيها شيخ، ما تعمليش درويش، فوق، خليك ايه مدقدة كده ويعرف الدنيا ماشية ازاي، خليك طيب، خليك على نياتك زي ما الناس بيقولوا، مش هتضيع. عرفت اللي عايزك بقى مفتح ومدردح والمصطلحات اللي انتوا عارفينها ديت، ده عايزك ايه؟ عدل هيضيعك. عرفت؟ سيدنا عياش ابو جهل خدعه وربنا عنده شفقة بالام، عنده رأفة، عنده رحمة، عنده بر الوالدين، امه مشركة، أبو جهل خدعه وكذب عليه، بس ربنا المنجي سبحانه وتعالى، شوف ربنا جعله مخرج إزاي، من وسطهم خرج برضو. دي يعني دروس وعبر. في هجرة لعدد تاني من الصحابة هنخليها بعدين، زي هجرة سيدنا صهيب رضي الله عنه وعدد من الصحابة. نكتفي بهذا القدر ونبتدي نتكلم عن هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هشام برضو، لا برضو ربنا نجاه بعد مدة، ونبقى ان شاء الله ان ربنا اعطانا طول العمر واجتمعنا مرة ثانية هنشوف كيفية يعني النجاة لهشام بن العاص، كيف نجاه الله عز وجل وكيف وفقه الله عز وجل للهجرة مرة ثانية إلى المدينة، ونتكلم عن هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة في لقاء آخر. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.